بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم طلبة العلم السلفيين أن يقدموا لكم شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وذلك للشيخ الفاضل أبي مالك توفيق بن محمد بن نصر الأعدامي حفظه الله ورعاه. ألقيت الدروس في زي الحديث لبعض حرسها الله. بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وهو مؤلف جيد مفيد في الفقه، له فائدة وله مكانة عظيمة وشان عظيم عند العلماء، فما من عالم بعد هذا المؤلف إلا وهو ينطق إما بحفظه وإما بدراسته، وهو متداول بين الناس. بلوغ المرام من أدلة الأحكام ومهذبة ومنقحة، من حفظها برز وعظم شأنه بين زملائه. من يحفظ بلوغ المرام ليس كمن لا يحفظه، من درس حديث بلوغ المرام ليس كمن لم يدرسه، فمن حفظه برز لأنه حفظ أولا أدلة شرعية، ثانيا منقحة محررة فينبغ بين زملائه. والمنصح به أن يحفظ هذا الكتاب وأن تحفظ هذه الأحاديث، فهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. بلوغ المرام من أدلة الأحكام. والكتاب هذا هو للإمام أحمد بن علي معروف بن حجر العسقلاني الحافظ الكبير، انتهى إليه الحفظ في زمانه، ومصنفاته كثيرة ومفيدة، والغالب عليها في مجال علم الحديث، إما في أحاديث وإما في علل وإما في تراجم رجال وإما في شروح هذه الأحاديث، في شروح الأحاديث النبوية، ومنها هذا المؤلف الذي بين أيدينا، وهو رتب هذا الأدلة في الأصل على الطريقة الشافعية، على طريقة قتل الفقه الشافعي. فالمؤلف رحمه الله تعالى شافعي المذهب، هو شافعي المذهب من أهل مصر ومن أهل المذهب الشافعي. بلوغ المرام من أدلة الأحكام. هذا الكتاب الذي سندرسه كما تعرفون مأخوذ من الأحاديث الفقهية ومرتب بحسب الأبواب الفقهية، لأن التصنيف في المختصرات الفقهية على نوعين، منها ما يكون على الطريقة الحديثية أي اعتماد على الأحاديث فقط، وقد ينبه المصنف بعد ذلك الذي رتب المسائل أو الأحكام رتب هذه الأدلة بالطريقة الحديثية، قد ينبه عن بعض الأشياء، وقد يكون التصنيف في المختصرات في الفقه بطريقة المتون من كلام المؤلف يختصر أبواب الفقه ومسائل الفقه بجمل مفيدة. بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وأيضا هذا الدرس سير فيه سيكون إن شاء الله سيرا يقارب الوسط، لا نحتاج إلى إطالة يحصل من ورائها الملل والتفلت، ولا أيضا في نفس الوقت اختصار مخل تذهب من ورائه كثير من الفوائد أو مما يحتاج إليه. وكثير من المسائل التي تستنبط من الحديث نعرض عن ذكر الأقوال والمناقشات والخلافات فيها إلا ما احتجنا إليه، وأما المسألة التي نحتاجها والتي تستنبط من الحديث هذه نتعرض لأدلتها ومناقشة حولها وذكر من قال به من أهل العلم إذا رأينا من ذلك مثلا المصلحة أو إحالة بعدها. بلوغ المرام من أدلة الأحكام. ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. بلوغ المرام من أدلة الأحكام. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. طيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر بخير، يطلب الخير من الله سبحانه وتعالى فيما يكتبه، فليس كل ما يكتب أو يقال يكون خيرا بعد ذلك، فقد يكتب في باب الفسق في باب البدع في باب الضلال، وقد يكتب خيرا ويراد منه الشر، باطل أريد منه يعني ماذا، أو حق أريد منه باطل. قال: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. نعم على الله بماذا؟ النعم التي أسبغها عليه وعلى غيره، ظاهرة وباطنة، من القديم ومن الحديث، مما مر من النعم ومما سيأتي من النعم. قال: والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا. الصحابة نصروا هذا الدين وساروا فيه سيرا حثيثا، أي سيرا سريعا، أسرعوا في نصرته، أسرعوا في حفظه، أسرعوا في تعليمه وفي نقله وفي بيانه وفي الدعوة إليه. وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، الذين ورثوا علم الصحابة هم التابعون، وعنهم أتباع التابعين إلى أن تقوم الساعة. والعلماء ورثة الأنبياء، هذا قطعة من حديث يعني صح الشيخ الألباني له طرق يثبت بمجموعها. قال: أكرم بهم وارثا وموروثا. يستحقون التكريم والكرامة لماذا؟ لأنهم ورثة. لماذا؟ لعلم شريف، لعلم الكتاب والسنة، فهم نكرم بهم كورثة لهذا العلم، ونكرم بهذا الموروث. ما هو الموروث هنا؟ هو علم الأنبياء. إذن فهذا أحسن إرث، أحسن إرث، أفضل إرث ما تركوا الأنبياء، وهم تركوا العلم. وأحسن ورثة هم من أحسن وارث الذي يرث العلم الشرعي، وهم العلماء. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية. هذه الأحاديث يعني تعتبر مختصرة من مجموعة أحاديث، مستفادة من مجموعة أحاديث، فليس كل حديث في الفقه ذكره المؤلف في كتابه هذا، مختصر أي موجزة، ليس فيها إثار وتطويل، وهي تشتمل في نفس الوقت مع أنها مختصرة موجزة تشتمل على أصول. إذا اختار من أحاديث الفقه الأصول، الأسس، الذي الأحاديث الأساس التي يعتمد عليها في تكوين المسألة الفقهية، هذه الأحاديث التي تكسر الحاجة إلى في مسائلها، تسهر بين الناس أو تتواجد بين الناس بكثرة، واقتصر عليها، لم يأتي بكل شيء، لكن أخذ الأصول الأساس في المسائل الفقهية ذكره هنا على حسب جمعه واجتهاده ورأيه ونظره، فقد يأتي من يضيف إليها، وقد يأتي من يستغني عن بعضها أو يرى الاستغناء عن بعضها، لكن هو عمد إلى ما ذيل الإتيان بالأدلة أو بالأحاديث التي تعتبر أساس وأصل في استنباط المسائل الشرعية. قال: يشتمل على أصول الأدلة، مع أنه لم يأتي بكل شيء، لكن ركز على التي تعتبر أصول. أصول الأدلة الحديثية، الأدلة الحديثية أي الحديث الشريف النبوي، الحديث النبوي الشريف، فهي أدلة حديثية، وليس ما يذكر هنا أدلة قرآنية أو أدلة أثرية من آثار الصحابة إلا أحيانا نادرا، أو من أدلة قياسية، إنما أدلة حديثية. ما هي الأدلة الحديثية؟ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، هذا هو الموجود عندنا في هذا الكتاب اللطيف. للأحكام الشرعية يتعلق هذه الأدلة الشرعية، بماذا تتعلق؟ بالأحكام. ما هي الأحكام؟ أفعال، بأفعال المكلف، أفعال المكلف المأمور بالشرع، أفعال المكلف من واجب ومحرم ومستحب ومكروه ومباح. هذه الأدلة الحديثية، الأدلة النبوية، تتعلق بأحكام أو بأفعال المكلفين، ما يجب على المكلف، ما يكره، ما يحرم، ما يستحب، ما يباح لهم. والمكلف هو المسلم العاقل البالغ، من ذكر أو أنثى. الشرعية، إذا الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، المقصود بالشرعية أي أحكام الشريعة، الحلال والحرام أحكام الشريعة، وليست أحكام عقلية، ولا الأحكام العادية الطبيعية، ولا الأحكام العقلية كما سمعت، إنما هي الأحكام الشرعية. فنحن نتكلم الآن على أحاديث وأدلة تتعلق بالشرع، وهذا أحسن ما يتعلق به الأحكام الشرعية، أن تعرف ما أراده الله من أحكام تعمل بها أو من أحكام تجتنبها. قال: حررته تحريرا بالغا. نقحه وهذبه تهذيبا وتنقيحا بالغا، أي جيدا جدا، بحسب ما يراه هو وما يستطيع عليه وما وفقه الله إليه. وهو كذلك في الغالب وفي الجملة، وهو في الجملة كذلك فعلا فيه تحرير وتهذيب، تنقيح جيد كما ذكر. لماذا فعل هذا؟ نقحه وهذبه واختاره، يعني واختار الأصول منها. قال: ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا. ما دام أنها الأدلة، طول الأدلة، وفي الأحكام الشرعية، ومهذبة ومنقحة، من حفظها برز وعظم شأنهم بين ماذا؟ بين زملائه، من يحفظ بلغة المرام ليس كمن لا يحفظه، من درس أحاديث بلغة المرام ليس كمن لم يدرسه، فمن حفظه برز لأنه حفظ أولا أدلة شرعية، ثانيا منقحة محررة. طيب، فينبغ بين زملائهم ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهم. هذا الحديث كما مهدنا من سابق أنه أن المبتدئ أيضا له أن يحفظها وأن يدرسها، فهي سهلة لأنها منقحة مهذبة، قربها حتى لفهم المبتدئ، والمبتدئ إذا درسها أو قرأ في شروحها يسهل عليه فهمها لأنها ماذا؟ مهذبة، منقحة، مختصرة، سهلة، مقربة. ولا يستغني عنه الراغب المنتهم، أيضا من عنده باع في العلم أو ساعة في العلم يحتاج لبلغة المرام، يحتاج له من نواحي، مثلا قد يشك وهو عنده علم، عنده يعني اطلاع قوي لكن شك في هذا الحديث هل أخرجه أبو داود أو لا، وهو في بلغة المرام يرجع فيجد مثلا المؤلف قال أخرجه الأربعة ومن ضمن الأربعة أبو داود كما سيأتي، يقول ما حال هذا الحديث، والمؤلف أحيانا يتعرف الحديث يقول ضعف فلان أو ضعيف فيه علة، فيشك يعني في نفسه هل هذا الحديث مر معنا أنه ضعف أم لا، يضطر هذا الذي عنده سعة في العلم أن يرجع أيضا إلى بلوغ المرام ليطلع على هذه الفائدة. إذن حتى المنتهي في العلم يحتاجه، يحتاج يعني الأخذ من هذه الأحاديث والاستفادة من هذه الأحاديث التي أيضا هذبها وانتقاها من ماذا؟ من الأصول، أتى بالأصول في العلم، يحتاج أيضا المنتهي ماذا هو أصول مهذب، الكل يحتاج إليه. قال وقد بينت عقد كل حديث من أخرجه من الأئمة، كل حديث يذكر المؤلف هنا لا ينسى أن يبين من أخرجه، يعني من أين أخذه، من أي من المصنفات الفقهية، من روى هذا الحديث من المصنفات، هل هو في الصحيحين في أحدهما عند أبي داود، في أصحاب السنن عند بعضهم عند غيرهم، يبين الحافظ ابن حجر. وفي كثير من الأحيان يبين أيضا حال الحديث، في كثير من الأحيان، وفي كثير من الأحيان لا يبين حال الحديث، لكن قد تعرفه من التخريج عندما يقول رواه البخاري أو رواه مسلم أو متفق عليه، تعرف أنه مبين الآن حاله هو صحيح. وفي كثير من الأحيان يترك هذا الحديث لنظر الباحث، وهو رتب هذا الأدلة في الأصل على الطريقة الشافعية، على طريقة قتل الفقه الشافعي، فالمؤلف رحمه الله تعالى شافعي المذهب، هو شافعي المذهب من أهل مصر ومن أهل المذهب الشافعي، فرتبه على الطريقة الشافعية، وليست الطريقة الشافعية طريقة مخالفة للإسلام، أو الطريقة الشافعية لا يأخذ منها أيضا أهل المذاهب الأخر كالحنابلة كالمالكية كالحنفية أو من ليس متمذهبا، كله يحتاج أن يأخذ هذا، لكن كسياق وأسلوب يحاول فيه أن يعتمد على الأسلوب وعلى الطريقة ماذا الشافعية التي هي موجودة عند الشافعية وعند غيرهم، لكن قد تختلف عند غير في بعض الأشياء، الحنابلة يقدمون شيء وهو الشافعي يأخرون، هو يمشي على طريقة الشافعي بالتأخير، الحنابلة لا يرون بهذا الحديث أهمية، الشافعية يرون بأهمية، يأتي هو به لأنه يعتمد على الطريقة الشافعية في ذكر الأدلة وفي الأدلة التي يعتمد عليها. قال وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة، من الأئمة الذين يصنفون في تخارج الأحاديث أو في جمع الأحاديث النبوية، لماذا فعل هذا؟ العلة لإرادة نصح الأمة، لماذا يحيل إلى من أخرجه، لماذا يذكر من أخرجه، نصح الأمة، هذه العلة. طبعا نصح للأمة من أين يكون النصح؟ كيف يكون هذا نصح للأمة عندما تذكر من خرج الحديث؟ من جوانب متعددة، أولا تعرف أن هذا الكتاب موجود أو هذا الحديث موجود في كتب الإسلام في دواوين الإسلام الحديثية، عندما يذكر دليل بعض الأحيان تسمع أنتم خاصة من العوام أو من البدع كالصوفية يأتيك بحديث ما تدري من أين جاء، لو بحثت ما بحث في الكتب ما تحصله، فربما الحكم في كتب الحكم أو في كتب الأمثال، فلما يذكر لك قال أخرجه أبو داود كذا نصح لك عندما فقد بين لك لا سيما وهو من المجتهدين الكبار الحفاظ أن هذا الحديث تجد في دواوين الإسلام المشهورة المعروفة المعتمدة. وأيضا عندما يحيل إلى هذه المراجع إذا أردت أن تقف للحديث سهل لك، لكن يذكر الحديث ما تعرفينه تقول هذا الحديث في نفسي أن أقف على من أخرجه، تقلل الكتب تستخدم الوسائل الحديث الآن في البحث، لكن عندما يقول لك في أبي داود ما تحتاج، اختصر على نفسك على نفسك وابحث في سنن أبي داود في باب ماذا كذا تجد الحديث هذا، إذن هذا من النصح الثاني أيضا لك أن يسهل لك الوقوف على الحديث في مراجعه. أيضا أمر ثالث عندما يذكر هذه التخاريج ويذكر حال الحديث، وهذا يحصل منه أحيانا، هذا النصح أيضا له بأن يبين لك حال هذا الحديث، يذكر أحيانا يقول فيه ضعف فيه علة وهو معلول كما سيأتي وهو صحيح سنده حسن، فهذا أيضا من النصح لك أن يبين لك حال الحديث. طيب له هنا رموز واصطلاحات يستخدمها عقب في عقب كل حديث، نريد أن نفهمها هنا حتى ما تشكل علينا بعدها في ماذا في أو تشكل علينا عند قراءة الأحاديث، افهمها الآن في المقدمة. قال فالمراد بالسبعة، أحيانا يقول أخرجه السبعة، من هم السبعة؟ أما ابتداء أنت حتى لو لم تقرأ ما بعد تعرف أنهم سبعة من المخرجين لأنه قال أخرجهم من الأئمة، إذن سبعة من الأئمة المخرجين للحديث، لكن من هم بالضبط؟ من هم بالمسمى؟ فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. ترجمة الإمام أحمد. من المصنفات أحمد، وهو أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، صاحب المذهب الحنبلي، له المسند المعروف الكبير في أحاديثه المتكاثرة، وكثير منهم يعتبر أو أكثره من الحديث المقبول من الدرجة الصحيحة والحسن، سواء من الحسن لذاته أو الحسن لغيره، أو مما يصلح الاستشهاد به في المسائل. يفيل أحيانا إليه عندما يكون الحديث في مسند الإمام أحمد، وأحيانا يكون الحديث في مسند الإمام أحمد ولا يحيل إليه، يقول رواه الأربعة، والأربعة خرج أحمد كما سيأتي وهو في مصنف أحمد، لا يلزم هذا عليه، ليس لازم عليه. وأحيانا يكون في مسند أحمد ويذكره، وأحيانا في مسند أحمد ولا يذكره، وليس بمهم أن يذكر جميع من خرج الحديث. ترجمة الإمام البخاري. طيب الثاني البخاري، من السبعة من هو الثاني البخاري؟ البخاري هو محمد بن إسماعيل البخاري المشهور، صاحب يعني الصحيح المشهور، وهو أصح كتاب بعد القرآن العظيم، وقد اعتنى بكتابه هذا اعتناء كبير، ووفقه الله اختيار الأحاديث الصحيحة، ولم يأتي بكل صحيح كما قال عن نفسه، وإنما اختاره من مئات الآلاف، من مئات آلاف الأحاديث النبوية، اختار منه مجموعة وهي وكلها صحيحة إلا أشياء يثيرة جدا انتقدها بعض الحفاظ. فائدة. وكتابه أجل من كتاب المسند طبعا، لكن قدم أحمد على البخاري لأنه أقدم سنا، يعني للبخاري من تلاميذ الإمام أحمد فقدمه لقدمه. ترجمة الإمام مسلم. ومسلم الثاني من السبعة مسلم، ومسلم صاحب أيضا صحيح الصحيح المشهور، وهو بعد الإمام البخاري، وكتابه أصح الكتب في الحديث بعد الإمام، بعد كتاب صحيح البخاري الجامع الصحيح للبخاري، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، واعتمد على البخاري في كثير من علمه وشؤونه، وهو من أبرز تلاميذ الإمام البخاري، وأحاديث كتابه صحيحة كلها صحيحة إلا شيء يسير انتقد بعض الحفاظ، ومن تقد عليه أكثر من انتقد على البخاري، ومزية أحاديث البخاري أنها أصح سندا وأشهر رجالا، وأحاديث مسلم تقاربه ولكنها أحسن من ناحية السياق والترتيب. ترجمة الإمام أبي داود. وأبو داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، هذا له مصنفات، وأشهر مصنفاته هو الذي ينقل منه المؤلف هنا ما يعرف بسنن أبي داود، فيه أحاديث كثيرة نافعة مفيدة ولا يخلو بعضها من ضعف. ترجمة الإمام النسائي. والنسائي أحمد بن شعيب النسائي، هذا له أيضا مصنفات في علم الحديث متعددة، والذي يؤخذ منه في الغالب أو يأخذ منه المؤلف في الغالب وغير المؤلف يأخذ منه في الغالب، يقصدون سنن النسائي الصغرى، وله سنن تسمى الكبرى، وهي الصغرى تعرف بمسمى المجتبى، فأكثر ما يقال رواه النسائي تكون في المكتبة، وأحيانا تكون في الكبرى، وله مؤلفات في عمل اليوم والليلة وفي غيرها، لكن الإحالة الأكثر من مؤلف ولغيره تكون للسنن الصغرى. وحديث كثيرة ومفيدة، وهي أصح الأحاديث بعد البخاري ومسلم، أصح من أحاديث أبي داود والترمذي وابن ماجه، فشرط الإمام النسائي شديد كما ذكر أهل الحديث. ترجمة الإمام الترمذي. ترجمة الإمام ابن ماجه. قال والترمذي، الترمذي محمد بن عيسى، صح؟ محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، وله مصنف أيضا، له مصنفات عديدة في التراجم وفي العلل، ويعني في العلل وفي الحديث، والمراد هنا الجامع الصحيح لهم، وكتابه هذا أيضا فيه أحاديث ضعيفة أكثر مما هو موجود عند الإمام ماذا عند أبي داود. ترجمة الإمام ابن ماجه. قال ابن ماجه، هذا التابع الأخير، تابعهم ابن ماجه، وهو محمد بن يزيد القزويني، هذا له مصنف، أنا ما أعرف له إلا مصنف واحد الذي يحيلون إليه، وهو ما يعرف بسنن ابن ماجه، الأولون نعرف له مصنفات أكثر، هذا أنا ما أعرف له إلا هذا، ما أظن له إلا هذا، أو ربما كانت له كتب اندثرت أو انتهت أو لم تشتهر، وعلى كل له أحاديث كما سمعت في هذا المصنف المسمى بسنن ابن ماجه، لكن ماذا الأحاديث الضعيفة فيه أكثر من غيره من السنن، وإذا انفرد بحديث لم يروه إلا ابن ماجه فغالبا يكون ضعيفا، هذا أعرض عنه الشيخان يعني البخاري ومسلم، وأعرض عنه من هو أعلم وأجل وأكثر تحريا منه كأبي داود والنسائي. قال فهو إذا أحال قال رواه مسلم، يقصد في صحيحه، رواه البخاري في صحيحه، وإلا للبخاري مؤلفات أخر تاريخ يعني تاريخ وتراجم وما شبه ذلك وفعل العباد فعل البيع العباد، لكن عندما يحيل يقصد بالبخاري عين صحيحة. طيب هؤلاء هم السبعة، إذا قرروا السبعة يقصد بهم من؟ نعم يعني أحمد، البخاري، مسلم، بداود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، أليس الله صح؟ طيب وبالستة أحيانا يقول رواه الستة لا عدا أحمد، هو نبقى من عدا أحمد. إذن أولئك يعني البخاري ومسلم ذكر رواه الستة، فيكون الحديث في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وليس عند أحمد، وأحيانا يفعله ويكون عند أحمد. إذن قد يحصل للمؤلف نوع من الوهم هنا أو النسيان أو عدم الانتباه. وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما، إذا قال رواه الخمسة إذن يقصد أحمد وأبا داود ويقصد الترمذي والنسائي وابن ماجه وليس في الصحيحين هذا الحديث عندما يقول رواه الخمسة. وقد أقول الأربعة وأحمد ويقصد بهم الخمسة، عندما يقول الأربعة وأحمد يقصد الخمسة، يقصد أبا داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وقول وأحمد هو الخامس. طيب وبالثلاثة من عداهم والأخير، بالثلاثة من عدا من سبق، من عدا يعني إلا بالأربعة، ما ذكرت بالأربعة، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، إذن الأربعة من عدا البخاري ومسلما وأحمد، من عدا البخاري ومسلما وأحمد، يعني من سيبقى معنا لما يقول رواه الأربعة يقصد أبا داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، إذن الأربعة هم من هم؟ أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، انتبه هذه الأربعة تتكرر معه بكثرة. قالوا بالثلاثة من عداهم والأخير، إذن من عدا البخاري ومسلما وأحمد والأخير من هم؟ سابعهم ابن ماجه. إذا قال رواه الثلاثة يعني أبا داود والنسائي والترمذي، هؤلاء هم الثلاثة. طبعا الآن قد ننساها لكن راجعها ومع وجودها في الأحاديث تسهل. وبالمتفق أما هذا مشهور البخاري ومسلم، فهو أفصح ما يكون ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ويكون الحديث متفق عليه عند الشيخين إذا كان عن صحابي واحد أخرجه أنا يعني من حديث أنس، أخرجه البخاري ومسلم إذا متفق عليه، لكن أخرجه البخاري من حديث أنس وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة لا تكون متفق عليه، لكن قول الحديث مثلا في الصحيحين رواه الشيخان من رواية من حديث أنس عند البخاري من حديث مثلا أبي هريرة عند مسلم ولا تكون متفق عليه، لا إذا أردت المتن، لكن كعلم حديثي متفق عليه يقصدون المتن عن هذا عن صحابي واحد. وقد لا أذكر معهما غيرهما، قد يقول أحيانا متفق عليه وأحيانا يقول رواه البخاري ومسلم وأحمد ويزيد آخرين، وإن لم يفعل فيكفينا حتى لو قال رواه مسلم يكفي لأن أعرف أنه صحيح، رواه البخاري فقط يكفي، فكيف لو قال رواه البخاري ومسلم؟ هذا أولى أن يكون أتم وأكفى عندنا، لكن أحيانا يضيف إليهم آخرين. ومع ذلك فهو مبين، ما عدا هؤلاء هذه التخاريج أحيانا ما يكون عندها السبعة عند أحد من السبعة، هم من جبت هذا الحديث مصنفة أخرى، مصنفة الحديث ليست مقصورة بالمقتصرة على هؤلاء السبعة، لا بقي معنا سنن البيهقي، معنا سنن الدارقطني، معنا صحيح ابن خزيمة، معنا صحيح ابن حبان، معنا مصنف ابن أبي شيبة، معنا مصنف عبد الرزاق. فإذا كان الحديث عند غير هؤلاء السبعة ليس موجودا عند هؤلاء السبعة، لم يخرجهم هؤلاء السبعة أحد من هؤلاء السبعة، لم يخرجه أحد من هؤلاء السبعة، يقول عند ابن خزيمة يذكر، يقول رواه ابن خزيمة، رواه ابن حبان. وهنالك نتكلم على هؤلاء الأئمة إن شاء الله بنحو هذا التعريف المختصر الذي فعلناه مع هؤلاء السبعة. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، هذا الكتاب الذي جمع به الذي هو مختصر بالأدلة الأصول الأساس في الأدلة الحديثية الأصول الأساس في الأحكام الشرعية، ماذا سماهم؟ بلوغ المرام، مسميات كل يسمى بحسب ما يرى أنه أنفع يعني وأدل لمفهوم كتاب المعاني كتابه. بلوغ يعني وصول، المرام المطلوب، إذن كتاب هذا الوصول إلى ماذا؟ إلى المطلب. ما هو المطلب؟ مطلب من الأدلة الأحكام، المطلب الأدلة المستنبطة من الأحكام، من أحكام الشريعة، من واجبات، من مستحبات، من محرمات، من مكروهات، من مباحات. قال والله أسأل ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، يعني لا يجعل الله فكر علينا وإنما خيرا لنا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. فالعلم تحصيل للحفظ للأحاديث وفهم الأحاديث وعمل بها، ونزيد ثالثة على ما جمع وعمل تبليغ أيضا وتعليم، فعلم تحصيل علم وعمل بالعلم وتبليغ العلم للناس. الوقت معنا انتهى، فنكتفي بما سمعتم اليوم، والزمان يعني يكون مقدار الوقت هو ساعة وكزيادة لا نزيد، وقد تنقص بحسب يعني بحسب ما يعني يحصل يعني من فتور ومشبه ذلك أو ظروف ومشاغل، ولا الأصل أن تكمل إلى ساعة. إلى هنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.